أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثنا في هذه الليلة سوف يكون حول مسألة هي من أمهات المسائل الإسلامية والنظريات الكبرى التي أخذت مجالا واسعا من الجدل والنقاش، والتي برزت بصورتها الكاملة كنظرية على أيدي الفقهاء منذ زمن قديم جدا يصل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وعصر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، حتى وصلت إلى الفعل والواقع والتطبيق بعد أن كانت تعيش في بطون الكتب الإسلامية على يد إمام الأمة الراحل الإمام روح الله المسوي الخميني. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد الطيبين الطاهرين. عندما فجر الثورة الإسلامية المباركة في إيران، هذه المسألة هي نظرية ولاية الفقيه، ولأن موضوع الأدلة الشرعية في إثبات الولاية للفقيه مسألة واسعة أولا وعلمية ثانيا، ولأنها مشروحة في كثير من الكتب وكذلك في كثير من المحاضرات الإسلامية عليكم السلام ورحمة الله، فإن حديثنا سوف يتجاوز الأدلة على إثبات الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط، وسوف ينصب الحديث حول صلاحيات الولي الفقيه في زمن الغيبة وحدود صلاحياته في ولايته على المسلمين. وحتى ندخل هذا البحث بوعي كاف نحتاج إلى بيان بعض المقدمات. البحث في ولاية الفقيه هو البحث في النظرية الوحيدة حسب رأي الكثير من الفقهاء، النظرية الوحيدة من بين كل النظريات، النظرية الوحيدة المتكاملة والناضجة التي تمكنت من تحديد طبيعة النظام السياسي والشرعي في عصر الغيبة. فهناك الكثير من النظريات التي تحدثت عن شكل ونظام سياسة الأمور في عصر الغيبة والقيام بالتكليف الشرعي في زمن غياب صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ماذا نفعل والإمام غائب؟ ما هو تكليفنا والإمام غائب؟ هل يمكننا أن نقيم دولة ونظاما إسلاميا في ظل غياب المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو أن ذلك من الأمور الممنوعة وأنها من الأمور التي لا يمكن أن تكون حقا لأحد غير المعصوم، حتى لو كان هذا الغير هو من فقهاء الإمامية والعارفين بالحلال والحرام وتكاليف العباد. هناك خلاف وجدل واسع ونظريات متعددة، لكننا سوف نحصر الكلام حول النظرية الوحيدة التي رأت النور. يعني لا نريد أن نخوض جدلا في مسألة نظرية ويدور البحث حولها بشكل نظري فقط. نحن الآن أمام واقع معين، نحن الآن أمام دولة إسلامية رجلها الأول وقائدها الأعلى هو فقيه من فقهاء أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا النظام يقوم على هذه النظرية، وهي أن للولي للفقيه ولاية مطلقة. فنريد أن نكون من خلال هذا البحث عمليين، لا نريد أن نخوض مسألة النقاش في أمور نظرية لا واقع عملي لها. ولا بد أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه الإيمان بولاية الفقيه والاعتقاد بصحة هذه النظرية ليس معناه إلغاء حق التنظير بأي أحد من الفقهاء والمختصين بأن يقول رأيه فيها، أو أن يعطي نظرية ويقدم نظرية أخرى تقابل هذه النظرية. فنحن لسنا فقهاء، نحن لسنا من المختصين الذين يمكنهم أن يعطوا رأيا في كيفية نظام الحكم في الإسلام، وإنما لأننا نقتدي ونتبع هؤلاء الذين يؤمنون بهذه النظرية ويقولون بصحتها، نحاول أن نفهم ونفقه ما ننتمي إليه. ولكل أحد حق التفقه في الدين والتفقه في الانتماء والتفقه في الفكر الذي يأخذ به والتيار الذي ينتمي إليه. وهذا لا يعني أننا نصادر أحدا حقه في أن يبدي نظريته أو أن يدرس انتماءه ومنهجه العملي في عصر غياب صاحب العصر والزمان. هذا البحث في الأساس طرحه الإمام رضوان الله تعالى عليه بهذه الكيفية. كيف بدأ الإمام في طرح نظرية ولاية الفقيه؟ الإمام درس مسألة ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة. هل هناك ضرورة؟ وعندما نقول ضرورة يعني أن هذه الضرورة شيء حتمي وملح ونحن مكلفون به شرعا، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقصر في القيام به. تارة تكون هذه الضرورة ضرورة عقلية، العقل يلزمنا بأن نقول الصدق، فمن الضرورة الالتزام بالصدق، تمام؟ تارة تكون هذه الضرورة ضرورة نقلية شرعية من الروايات والأحاديث من الآيات تقول لنا أن الصلاة واجبة، فوجوب الصلاة والإيمان بأن الصلاة واجبة ماذا؟ من الضرورات الشرعية. فلا بد أن نفرق بين مسألتين، بين عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله لا بد أن نفرق بين النظرية أو الضرورة العقلية من جهة والضرورة الشرعية من جهة أخرى. الإمام رضوان الله تعالى عليه رأى بأن إقامة الدولة الإسلامية من الضرورات العقلية والشرعية، فلا معنى أبدا لأي تشريع ولا قيمة لأي تشريع من دون أن تكون هناك دولة يطبق فيها التكليف الشرعي، لأن الكثير من الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأشخاص. يعني أكو عندنا إحنا مثلا بعض الأحكام الشرعية العادية التي تعتبر من الأشياء الخاصة بالفرد المسلم، كمسألة الصلاة، كمسألة الحج، الخمس، كلها أحكام فردية يمكن للإنسان أن يقيمها على سطح الماء أو فوق وجه الأرض أو في باطن الأرض أو في السماء أو في أي مكان آخر، يمكن أن يقيمها في غرفة صغيرة ويمكن أن يقيمها في منزل كبير، يمكن أن يقيمها في صحراء. هذه المسألة لا تحتاج إلى أن نؤسس نظاما إسلاميا شاملا حتى نوفر للمسلم جوا مناسبا يستطيع من خلاله أن يقوم بدوره وتكليفه، صحيح؟ لكن مسألة الجهاد، لكن مسألة الدفاع، لكن مسألة الحفاظ على حقوق المجتمع الإسلامي وتأسيس المجتمع الإسلامي، كل ذلك يحتاج إلى نظام، كل ذلك يحتاج إلى سياسة، كل ذلك يحتاج أن تكون هناك حالة سيادة وولاية، وأن هناك كثير من المسؤولين والذين ينقادون لهذه الولاية. فالإمام من خلال إيمانه بضرورة قيام الدولة الإسلامية انطلق إلى فكرة ولاية الفقيه، لأن قيام الدولة الإسلامية لا يمكن أن يكون من دون قيادة. هذه النظم وهذه القوانين وهذه السياسات لا يمكن أن يجريها كل فرد فرد في المجتمع، فهي ضرورة عقلية ونقلية أن نؤمن بقيام النظام، وأن نؤمن بالتالي بأن يستلم هذا النظام رجل ذو مواصفات خاصة. هل من أين؟ من أين نأتي بهذه المواصفات؟ هل هي اختراعات عقلية أو هي استحسانات عقلية؟ والله أفضل أن يكون هالشكل من أن يكون بذلك الشكل، أو أن هناك نصوصا إسلامية وردت على لسان المعصوم سلام الله عليه حددت لنا من هو الرجل الذي يجوز له أن يقيم دولة إسلامية وأن يكون على رأسها الهرمي. هناك لدينا روايات تحدد لنا صفات هذا الولي. ولأن أدلة ولاية الفقيه العقلية والنقلية كما ذكرنا واسعة جدا، هي من شأن المختصين أولا، وهذا المقام لا يسمح بأن نطرح أدلة ونناقشها في أصل ولاية الفقيه، فنحن نسلم مسبقا لأصل الانتماء وأصل التقليد بأن هذه الولاية صحيحة وأن هذه الولاية أصيلة، وهي مسألة اجتهادية تقليدية، يعني لكل أن يرجع فيها إلى من يراه واجدا لشرائط التقليد. باعتبار أن الشبهات والاستفسارات التي يطرحها الآخرون دائما ما تدور حول حدود وصلاحيات الولي الفقيه. ارتأينا أن يكون محور البحث حول هذه المسألة، وهي صلاحيات وحدود صلاحيات الولي الفقيه. ولكن قبل الخوض في أصل الموضوع نحتاج إلى بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أهمية الانقياد للفقيه الولي، ولا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة. عندما نقول الفقيه الولي يختلف الأمر بين هذا اللفظ وبين لفظ الولي الفقيه. الفقيه الولي كل فقيه ثبتت له الولاية شرعا، ليس هناك من فقيه جامع للشرائط يفتقد لهذه الولاية، الكل من الفقهاء لهم حق الولاية. فنظرية ولاية الفقيه بالشكل العام لا بمعناها الخاص وهي الولاية المطلقة ثابتة لكل فقيه، فيصح أن نقول أن ولاية الفقيه هي أصيل في الإسلام، بمعنى أنه لا ينكر أحد من الفقهاء ثبوت أصل الولاية لكل فقيه. هسه إما أن تكون هذه الولاية مضيقة ومحدودة في مجال معين، أو أن تكون هذه الولاية واسعة، فالخلاف إذن جزئي في ولاية الفقيه. والعجيب أننا نختلف حول أصل أصيل، يعني نخلط الأوراق في خلافنا. أولا خلافنا علمي كما بينا في المقدمة ونظري، وهذا خلاف محترم، يعني هو كأي مسألة من مسائل الفقهية الموجودة في الحوزات العلمية التي يدور حولها الجدل العلمي بين الفقهاء. فنحن نخلط الأوراق في الحقيقة والواقع. عندما يأتينا أحد ويقول نحن لا نؤمن بولاية الفقيه مطلقا، هذا اشتباه، لأن لكل فقيه ولاية، هذا أولا. فالخلاف يكون في مسألة جزئية. احنا دائما نقول يا أخواننا يا سنة احنا بيننا وبينكم مشاكل جزئية، لكن يأتيك آخر ويقول لا، المشكلة والأزمة بيننا وبين السنة في أصل موضوعي وليس جزئي، أصل عام وليس جزئي. وهذا الفهم غير ذاك الفهم. الفهم الأول يهون من الأزمات وحدة الخلافات بين المسلمين، والفهم الثاني يذلل ويهون مسألة الخلاف بين الطوائف الإسلامية والمذاهب الإسلامية. أيضا نحن في الوسط الشيعي وفي البيت الشيعي أكو عندنا خلاف في مسألة ولاية الفقيه، لكن هذا الخلاف ليس خلافا عاما وكليا، وإنما هو خلاف جزئي، مسألة سعة هذه الولاية وضيق هذه الولاية. أما أهمية الانقياد للفقيه الولي، والفقيه الولي ليس هو الولي الفقيه، الولي الفقيه مصطلح خاص لمن تصدى فعلا للولاية، فهو منحصر في سماحة السيد القائد حفظه الله ورعاه، لأنه المتصدي فعلا. أما الفقيه الولي فكل فقيه له ولاية، فما كلما ثبتت الفقاهة ثبتت الولاية، هسه بشكلها الواسع أو المضيق. ذكرنا في الدروس الماضية كما تتذكرون في بحث الغاية من خلق الإنسان، أو غاية الإنسان في هذا الوجود وفي هذا الكون، أن العبودية لله سبحانه وتعالى هي المنهج الأساس لبلوغ هذه الغاية، وهي الكمال البشري، الكمال البشري المطلق، يعني الاتصاف بصفات الله سبحانه وتعالى، عبدي طعني تكن مثلي. وقلنا أن العبودية التي هي الطريق الوحيد لتحقيق هذا الكمال البشري العظيم لا تتحقق إلا بالتزام قوانين الشريعة. العبودية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الالتزام بقوانين الشريعة، ولا يمكن الالتزام بقوانين الشريعة إلا من خلال معرفة هذه القوانين، وهي الأحكام الشرعية الموجودة في الرسائل العملية من الفقهاء. هذا أمر واضح على ما يبدو. خب، معرفة هذه الأحكام وين تتيسر؟ عندما نتبع من؟ السفراء الإلهيين الذين هم الأنبياء، ونحن عندما نتحدث عن كوننا مسلمين فسفير الله جل وعلا هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فقد قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله جل وعلا. ومن بعده حيث ختمت النبوة به صلى الله عليه وآله يأتي دور أولي الأمر سلام الله عليهم أجمعين، الذين فرض الله طاعتهم بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والذين هم المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. أما عندما نأتي إلى زمن الغيبة، غيبة الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، فالطاعة والاتباع تكون للفقيه الولي. لابد أن نلاحظ أن المسألة تسلسلية وفيها دقة. أنت عندما تريد أن تأخذ الأحكام الشرعية فهناك طريق واحد، هذا الطريق الواحد ليس متجزئا، وإنما هو مجموعة حلقات تشمل بداية الوجود إلى نهاية هذا الكون. بدايته الأنبياء، ثم الأوصياء، ثم من؟ الفقهاء. الفقهاء من أين أتينا بهم كمصادر للتشريع الإسلامي؟ طبعا من النص المعصوم، وكلامهم في النتيجة هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكننا أن نلتزم بإسلامنا وأن نصل إلى العبودية التي هي الطريق الوحيد إلى الكمال البشري المطلق إلا عن طريق الفقهاء في النتيجة، لأنهم مصادر تشريع ومن خلالهم يمكن أن نتمسك بالشريعة الإسلامية. فعن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مقبولة عمر بن حنظلة: فإني جعلته عليكم حاكما. وكان الحديث عن من روى حديثنا. من هو الذي روى حديثنا؟ طبعا المقصود بهم هم الفقهاء، والحاكم كإشارة سريعة إلى أن هذه الرواية يستدل بها على الولاية المطلقة، وليس هذا هو محل الحديث الاستدلال على إثبات الولاية المطلقة. الحاكم يدل بظهوره على السلطة والولاية العامة، فتكون الرواية دالة على نصب الفقيه للولاية العامة. وما يعنينا هنا في هذا البحث هو الإشارة إلى أن الفقيه المتصدي والجامع للشرائط يمثل في عصرنا الحالي القناة المبرئة للذمة في ارتباطنا بأوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مسلم في النظرية الإسلامية الشيعية. فليس عندنا أحد يقول أن إنسانا ما يمكن أن يقوم بتكليفه الشرعي من دون أن يرجع إلى الفقهاء، فالفقهاء إذن هم طرق إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله من دون هذه الطرق أو التزام بأحدها، بأحد الفقهاء الجامعين للشرائط. خب، ما هو معنى ولاية الفقيه؟ هذه المقدمة الثانية. ومن خلال فهمنا لمعنى ولاية الفقيه تنحل عندنا كثير من الأزمات أيضا، لأن البعض ربما يتصور أن معنى ولاية الفقيه هو أكبر من المعنى الواقعي لهذه النظرية. التشريع الإسلامي عندما ينظر لولاية الفقيه لا ينظر لها بسعة واسعة جدا بحيث تختلط الأمور بين ولاية الفقيه وولاية المعصوم، ولذلك لا بد من أن نتحدث قليلا عن أقسام الولاية. نحن عندنا عدة أقسام للولاية، فالولاية في الأساس تنقسم إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إلى أقسام. وبشكل سريع نقول أن الولاية تنقسم بدءا بالولاية التكوينية. سمعنا كثيرا عن لفظ الولاية التكوينية. المراد من الولاية التكوينية هي حق الطاعة في مجال التسخير والتكوين، يعني أن الإنسان يستطيع بلطف إلهي خاص أن يسخر الموجودات لإرادته هو البشرية بالشكل الذي لا تتنافى هذه الولاية مع نظام العلية الموجود في الكون. يعني احنا كل شيء لا يمكن ان يصدر في هذا الكون الا عن علة، فمعنى الولاية التكوينية هذه عندما ننسبها الى احد معين لا تتنافى مع هذا النظام العلي ولا تلغي هذا النظام العلي في الكون، فهي ضمن هذا النظام العلي. ثانيا لا تتنافى مع الاصل التوحيدي، وهو ان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الإرادة العامة المطلقة، وهو العلة التامة لكل تصرفات المخلوقات. فمعنى أن الولاية التكوينية منسوبة للإنسان هي بإذن الله جل وعلا، فلا يمكن أن نقول بولاية تكوينية لبشر تتنافى مع كونه مربوب ومع كونه مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولهذه الولاية مراتب، أضعف هذه المراتب هي حركة اليد مثلا، قدرة الإنسان وسيطرة الإنسان على تحريك يده أو سائر أعضائه، هذا أصل يدل على أن هناك ولاية تكوينية. الولاية التكوينية معناها الإيجاد، أنا الآن يدي ساكنة، أنا أوجدت الحركة. أوجدت الحركة بماذا؟ بولاية التكوينية على يدي من خلال تحريك العضلات، صحيح؟ لكن لا نقول أن الإنسان مستقلا يفعل هذه الحركة، فلو رفع الله سبحانه وتعالى يده عن الإنسان ولطفه عن الإنسان وإرادته عن الإنسان لما أمكن الإنسان أن يحرك ساكنا أبدا، فهي بإذن الله. هناك مراتب أعلى من هذه الولاية، مراتب واسعة جدا وسامية جدا، تصل إلى مستوى أن الإنسان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص كما حصل للأنبياء. لكن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ بإذنه، صحيح؟ يعني احنا تارة نتصور أن الولاية التكوينية هي مثل هذا الجهاز أو أي جهاز متصل بالطاقة الكهربائية، تارة نقول أن هذا الجهاز يعمل بالطاقة الكهربائية لكن يبدأ بالطاقة لكن يستمر بغير الطاقة. مجرد يشغل الطاقة الكهربائية هذا يبدأ في العمل، لكن عندما يبدأ ممكن أن نفصل الطاقة عنه فيستمر بماذا؟ بعمله من دون حاجته في الاستمرار إلى هذه الطاقة. هذا تفويض، هذه النظرية التفويضية، أن الله سبحانه وتعالى احتاجه الخلق في أصل الخلقة لكن في الاستمرار والبقاء والعمل لا يحتاجون إليه، ولكن نحن نرفض هذا القول في أصل التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى يحتاجه الإنسان في البدء والاستمرار، هو علة الإنسان في الوجود والبقاء أيضا. لكن تارة أخرى نقول أن هذا الجهاز يعمل بالطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يستغني عنها استمرارا، لابد أن يكون هذا السلك متصل بالطاقة، حينئذ يكون المعنى مختلف، أن هذا الجهاز لا يمكن أن يستغني عن الطاقة وإن فعل أفعالا أخرى غير ما تفعلها أصل الطاقة الكهربائية، هو مجرد شيء يسري في هذا السلك. لكن أن يسمعك صوتا من خلال مسجلة، أو أن مثلا يريك صورة من خلال فيديو مثلا، أو أن مثلا يسخن لك شيء أو يغسل لك شيء أو يولد لك طاقة أخرى، أصل الطاقة الكهربائية الموجودة في السلك، لا تفعل هذا الفعل، الذي يفعلها أصل الجهاز. الإنسان يمكن أن يحيي الموتى، الإنسان يمكن أن يبرئ الأكمه والأبرص، لكن من خلال ماذا؟ انفصاله عن الله أو اتصاله عن الله بالله سبحانه وتعالى، خلال اتصاله بالله بعد. هذا أمر واضح، وهذا الأمر لا يقتضي التفويض أبدا، وإنما هو لطف خاص. نحن كشيعة نعتقد بأن مراتب الولاية التكوينية السامية كلها يعني أفاضها الله سبحانه وتعالى ولطف بها على المعصومين الأنبياء والأوصياء جميعا، فهي من مختصات المعصوم، ولا يمكن أن ينسبها أحد بمراتبها السامية لغير المعصوم حتى للفقهاء طبعا. القسم الثاني من الولاية هو حق التشريع، ولابد أن نلتفت جيدا إلى هذه المسألة، هل يمكن أن نقول أن أحدا من المخلوقين له حق التشريع في قبال الله سبحانه وتعالى؟ من له التشريع وحق التشريع؟ هو الله. الأحكام هذه نقول عنها أحكام إلهية، صحيح؟ فلماذا في أقسام الولاية نقول الولاية بمعنى حق التشريع، الولاية التشريعية؟ طبعا عندما ننسب حق التشريع إلى الفقهاء، أو ننسب عفوا حق التشريع إلى المعصومين، لا نعني به أنهم منفصلون في مسألة التشريع عن الله سبحانه وتعالى وأن لهم حق التشريع، وإنما إحنا عندنا مسألة مهمة جدا في الفقه. ألا ترون أن الفقهاء يختلفون؟ يعني أكو عندنا واحد من الفقهاء نفس هذه المسألة عنده حرام، وآخر من الفقهاء عند هذه المسألة شنو؟ جائز، مباح، حلال، أو تصل إلى درجة الحرمة والحلية أو الوجوب بعض الأحيان، استحباب وكراهة. هذا الخلاف والاختلاف ألا يعني أن المسألة الواقعية عند الله ما قاعد يعرفها الفقيه؟ يعني لا يمكن أن يكون اختلاف في ذات التشريع الإلهي، لأن الاختلاف في الله لا يمكن، الاختلاف في الله معناه الجهل، أن الله سبحانه وتعالى متردد بين أن يكون هذا الأمر حلال وبين أن يكون هذا الأمر ماذا؟ حرام. هذا الاختلاف لا يمكن أن ينسب إلى الله، إذن ليش الفقهاء عندهم هذا الخلاف؟ والعمل بهذا الخلاف من قبل المكلفين جائز ومبرئ للذمة، دائما نشوفه في رسالة عملية مبرئ للذمة. لكن أنا الآن أقلد فلانا من الناس وأنت تقلد آخر من الفقهاء، فقيه يقول حرام وفقيهك يقول حلال، أنت تعمل بتكليفك الشرعي وتبرأ ذمتك، وأنا أعمل وهي المسألة واحدة، بتكليفي الشرعي وتبرأ ذمتي، كيف؟ هذا معناه أن العمل بالأحكام اليوم في زمن غياب المعصوم هو عمل بالأحكام الظاهرية، يسمونها الأحكام الظاهرية، يعني مو الأحكام الموجودة في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، ما حد يصيب الأحكام الواقعية إلا المعصوم. خب، المعصوم عندما نقول أن له حق التشريع، يعني هو الوحيد القادر على إصابة الحكم الواقعي عند الله سبحانه وتعالى بما له من اتصال بالله عبر الوحي وهم الأنبياء، أو عبر الإلهام وهم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن باب التسامح احنا نقول أن لهم حق التشريع. هذه الولاية أيضا، القسم الثاني، الولاية التشريعية بمعنى حق التشريع، هي أيضا من مختصات من؟ الأنبياء والمعصومين. فالولاية التكوينية بمعناها السامي مختصاتهم، والولاية التشريعية بمعنى حق التشريع أيضا من مختصات المعصومين وليس من مختصات الفقهاء، لا حق التشريع ولا الولاية التكوينية بمعناها السامي. عندنا معنى ثاني أو قسم ثاني من الأقسام للولاية التشريعية. الأول قلنا شنو؟ حق التشريع. الثاني حق الطاعة في الأمر والنهي، وهذا محور الحديث تماما. أننا عندما نقول بأن للفقهاء ولاية تشريعية فليس معنى ذلك أن لهم حق التشريع، هم لا يشرعون، إنما يجتهدون في كلام المشرع في الروايات والآيات، صحيح؟ يجتهدون، فمنهم من يصيب ومنهم من يخيب، ولكل أجره وحسناته، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو على كل حال له ثواب. الذي نعنيه بأن للفقهاء ولاية تشريعية هو أن لهم حق الطاعة على الناس في الأمر والنهي، فعندما تقلد أحدا من الفقهاء فله ولاية تشريعية عليك في وجوب طاعتك له فيما يأمرك وفي ماذا؟ ما ينهاك. من هنا أساسا يأتي الحديث حول ولاية الفقيه. ما هي ولاية الفقيه بشكل عام؟ هي حق الطاعة فيما يأمرك وفيما ينهاك. هذا المعنى من الولاية هل هو حصر على من تصدى للحكومة الإسلامية؟ لو هو بعد مشاع لكل الفقهاء بالنسبة لمقلديهم، كل فقيه له حق الأمر والنهي، يعني له ولاية تشريعية نسميها ولاية الفقيه بمعنى حق الأمر والنهي. احنا وين نختلف؟ احنا نختلف في سعة هذه الأوامر وضيق هذه الأوامر. هل الولي أو هل الفقيه الولي له سلطة غير محدودة في الأوامر بحيث ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله من حق في الأمر والنهي بحيث يستطيع أن يطلقك من زوجتك وتصبح زوجتك عليك حرام، ويستطيع أن يأمرك بالجهاد الذي فيه تلف للنفس وهدر للأموال، صحيح؟ فهو كأنما عندما يصح للنبي أن يأمر الناس بالجهاد الابتدائي، يعني أن يأمرهم مثلا بأن يحرروا أرضا من الأراضي الموجودة التي حق للنبي صلى الله عليه وآله، فكل الأرض من حقه، وكذلك الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين عندما يأمرنا بذلك بالجهاد بدءا كأنما يأمرنا على وجه الاحتمال بأن نتلف أرواحنا وأن نهدر أموالنا وأن ربما نهتك الأعراب، حتى في خلال هذه الحرب يمكن أن تهتك بعض الأعراب، صحيح أم لا؟ هذه الولاية التي هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون للولي، يمكن أن تكون للفقيه أم لا؟ أم أن الفقيه فقط حدود ولايته في بيان التكاليف الشرعية الشخصية للإنسان المسلم وفي إعطاء رأيه في المسائل العامة الجزئية التي تمس المجتمع والتي نسميها بالولاية الحسبية في الأمور الحسبية؟ هل للفقيه هذه الولاية أم لا؟ هذا السؤال نجيب عليه فيما يأتي إن شاء الله. ولكن هناك إشارة بسيطة قبل النهاية، وهي هذا الحق الذي نتحدث عنه اللي نشوف أنه صعب جدا أن يعطى للفقيه، هل هو حق حصري على للفقيه أن له حق الطاعة، أو أن هذا الحق يمكن أن يكون لأي حاكم ثبتت مشروعية حكمه كعدول المؤمنين عندما يفقد الفقيه مثلا؟ ليس عندنا فقيه على وجه الأرض يمكن أن يتصدى للحكومة الإسلامية، فقام أحد من عدول المؤمنين فماذا؟ فتصدى للحكومة الإسلامية، هذا حكم شرعي، هل له حق الطاعة في الأمر والنهي في سياسة أمور المسلمين أم لا؟ له حق الطاعة. وليس هناك من أحد يقول أنه لا يمتلك حق الطاعة. الأبوان أو الأب الولي أليس له حق الطاعة؟ الزوج على الزوجة أليس له حق الطاعة؟ إذن يا إخوة، أصل حق الطاعة هذا موجود مو فقط بيد الفقيه، بيد كثير من الناس. إذن كيف نفرق بين الفقيه وسائر الناس؟ إذا كان للفقيه حق الطاعة في أمور معينة، وإذا كنا إحنا نعتقد بأن ولاية الفقيه فقط هي مسألة حق الطاعة في أمور جزئية، فيمكن أن تكون يا إخوة ولاية الأب على الابن والزوج على الزوجة أوسع من ولاية الفقيه. فما هي قيمة الولي الفقيه أو الفقيه الولي الذي يتحدث عنه أهل البيت بهذا الحديث الواسع أنهم حجتي عليكم، والرسول يقول هم خلفائي رواة حديثنا؟ ما هو هذا الحق؟ هل هو بهذا الضيق أو بتلك السعة؟ هذا ما سوف نتحدث عنه في بحثنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.